بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ضمن الإجابة قبل أن يفرض الدعاء، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أجزل بعباده العطاء فله الفضل والمنة والثناء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأوفياء. أما بعد، إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من رحاب مسجد بندق بقرية النهوة مركز مني القمح بمحافظة الشرقية، نحييكم ونحن في مستهل أمسية الليلة والتي نقدم لحضراتكم فيها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وكلمة للدكتور أحمد إبراهيم بهشان، وابتهالات وأدعية دينية للمجتهد الشيخ علي الجاوي. إخوة الإيمان، نبدأ معا فقرة أمسية الليلة فنعيش في رحاب القرآن الكريم. آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh. Thank you. إن الله من كل ذنب وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة وما تيسر من سورتي الحجرات وقاف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي، وكانت بداية لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد بندق بقرية النهوة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وختاما لفقرات أمسيتنا إخوة الإيمان، نعيش الآن في رحاب هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ علي الداوي. قصدتك يا إله العرش أزعم ومن قصد الكريم فلا يضام فلا يضام لإلا مت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. لإلا مت عيون الناس عني غضب الآلام. صلوا صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتشفي بها أسقامنا وتقضي بها ديوننا وتجلو بها أحزاننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان بهذه الإبتهالات والأدعية الدينية التي قدمها المجتهد الشيخ علي الجاوي نأتي بحضراتكم إلى ختام أمسية الليلة والتي قدمناها من رحاب مسجد بندق بقرية النهوة مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان وإلى أن نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة إذاعية وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.